أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. شرع الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكر بعض الأدعية التي يأخذ بها العبد إذا خاف سلطانا، فقال رحمه الله: باب إذا خاف السلطان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال حدثنا ثمامة بن عقبة، وثمامة بن عقبة ثقة، قال سمعت الحارث بن سويد يقول قال عبد الله بن مسعود: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه، تغطرسه أي تكبره وغضبه وبخله، أو ظلمه، فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جارا أي مجيرا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك، أن يفرط أن يعدو وأن يؤذي أحد منهم عبدك، أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى أو يسرف في الظلم والمعاصي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أثر صحيح، وقد أخرجه محمد بن فضيل في الدعاء، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فحري بالعبد أن يحفظ هذا الدعاء وأن يتوجه به إلى الله تبارك وتعالى إذا خاف سلطانا: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جار من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم أو يطوى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. وفيه إشارة إلى إقبال العبد على مولاه بالاستغفار وبالاعتصام به وقت جور السلطان عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب نفسه: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن المنهال بن عمرو قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا أي يخافه الناس، تخاف أن يسطو بك أي تخاف أن يقهرك، فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كل جار من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه بقضائه وقدره، من شر عبدك فلان ويسميه، وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كل جار من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات. فيكرر هذا الدعاء 3 مرات. وهذا الدعاء الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح عنه، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة، وأخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه البيهقي في الدعوات، وفيه اللجوء إلى الله جل وعلا، وهو من الأدعية الخاصة بوقت الوقوف أمام من كان غاشما جبارا من الملوك، اتقاء من شره ولجوءا إلى الله تبارك وتعالى ليكف هذا الشر عنه. فمن المهم العناية بهذا الدعاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس قال أخبرني أبي، هو عبد العزيز بن قيس وهو مجهول، أن ابن عباس حدثه قال: من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء، يعني ما سيأتي من الكلمات والدعاء، استجيب له، أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن، إنك على كل شيء قدير، ثم سل الله حاجتك. هذا الإسناد الذي ساق به الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما إسناد ضعيف، وعلته ما مر ذكره من حال عبد العزيز بن قيس والد سكين ابن عبد العزيز بن قيس، فعبد العزيز مجهول، فهذا إسناد ضعيف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. قال: حدثنا إسحاق بن نصر وإسحاق بن إبراهيم بن نصر، قال: حدثنا حماد بن أسامة عن علي بن علي وهو ثقة عابد، قال: سمعت أبا المتوكل الناجي قال: قال أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه ابن أبي شيبة، وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك. لإجابة الدعاء شروط، منها الإخلاص لقول الله جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. ومن شروط إجابة الدعاء ألا يكون فيه إثم ولا قطيعة رحم، كما في حديث الباب: ليس بإثم ولا بقطيعة رحم. والإجابة كما في الحديث تتنوع، فمنها تحصيل عين المطلوب في الوقت المطلوب بأن يستجيب الله تبارك وتعالى له دعاءه وأن يحقق له رجاءه، فهذا وجه من وجوه إجابة الدعاء. وجه آخر هو وجوده في وقت آخر لحكمة خافية، وإما أن يدخرها له في الآخرة. ومنها أيضا دفع شر بدله أو إعطاء خير آخر خير من مطلوبه. قال: وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. وقد يدخر الله تبارك وتعالى له دعاءه أي أجره ليوم يكون أحوج إلى ثوابه من حاجته إليه بتحصيله في الدنيا. وقد يكفر الله تبارك وتعالى عن الداعي من الذنوب بقدر ما دعا. إذن إذا دعا العبد ربه فهو متحصل على خير في كل حال، إما أن يعجل الله تبارك وتعالى له دعوته حتى يحصل عين المطلوب في الوقت المطلوب، وإما أن يدخرها الله تبارك وتعالى له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. لذلك قال الصحابي: إذا نكتب؟ قال: الله أكثر. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا ابن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك قال: حدثني عبد الله بن موهب عن عمه عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما عجلها له في الدنيا، وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وما عجلته؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. هذا الحديث في إسناده عبد الله ابن موهب وليس بالقوي، وعمه في الإسناد أيضا وهو عبيد الله، قال عنه ابن حجر: مقبول، أي عند المتابعة. فهذا الحديث حديث صحيح بما قبله من حديث أبي سعيد الخدري الذي مر. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والحاكم وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه نحوه مختصرا. وفيه ما في الحديث الذي قبله أن الإنسان إذا دعا ربه تبارك وتعالى يسأله مسألة يتحصل من وراء ذلك على أمر من الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، إما عجلها له في الدنيا، وإما ذخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وما عجلته؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. فاستعجال الإجابة قاطع من قواطع الإجابة، وليس من أدب الدعاء أن يستعجل المرء عند الدعاء، لأن الله تبارك وتعالى يصرف الأمور بعلمه وحكمته ولا يعجل لعجلة أحد. وعلى الإنسان أن يجتهد في سؤال ربه تبارك وتعالى حاجته متحليا بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عند دعاء ربه تبارك وتعالى، ويكل الأمر إلى الله مع إحسان ظنه وتعليق رجائه بربه تبارك وتعالى أن يقضي حاجته. فإذا لم يقضي له حاجته في الحال فهو متحصل على الخير في كل حال، وعسى أن يحب شيئا وهو شر له، لأن الإنسان ربما دعا ربه تبارك وتعالى لتحصيل أمر يكون هلاكه فيه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الدعاء. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، هو أخو الحسن البصري وهو ثقة، عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. ليس شيء من العبادات القولية أكرم، خبر ليس، أكرم على الله أي أفضل عند الله تبارك وتعالى من الدعاء. فالدعاء أفضل عند الله وأرفع درجة وأعلى قدرا، لأنه يدل على قدرة الله تعالى وعلى الاعتراف بذلك مع اعتراف الداعي بعجزه وتبريه من حوله وطوله. والأولى أن يقال إن الدعاء هو العبادة، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لأجل العبادة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدعاء هو العبادة، أي العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه، بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه، قائما بوجوب العبودية وواجبها، معترفا بحق الربوبية، عالما بنعمة الإيجاد، طالبا لمدد رب الأمداد والإمداد على وفق المراد ولتوفيق الإسعاد. فالدعاء هو العبادة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا خليفة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشرف العبادة الدعاء. وهذا ضعيف، وقد أخرجه الخطيب في واضح أوهام الجمع والتفريق، وذكر ضعفه الألباني رحمه الله في تحقيقه على المشكاه. أشرف العبادة الدعاء، أي أشرف الأمور التي يظهر فيها المرء عبوديته وكونه عبدا لله الدعاء. فالدعاء أفضل عند الله وأرفع درجة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ذر، وهو لر بن عبد الله ابن زرارة، وهو ثقة صدوق مرجئ، عن يسيع هو ابن معدان الحضرمي، وهو ثقة معروف، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني وغيره. الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة، أي هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبيد الله عن مبارك بن حسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه. الإسناد الذي ساق به الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في الأدب المفرد إسناد ضعيف، فيه مبارك بن حسان وهو لين الحديث، وقد أخرج هذا الحديث أيضا البزار والحاكم. دعاء المرء لنفسه، في هذا السياق رد على من قال الدعاء أفضل إن كان لله أو للمسلمين فيه نصيب، وما كان للنفس فيه حظ فالسكوت أفضل. وهذا عجيب، لأن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بأن ندعوه، وكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن ندعو ربنا تبارك وتعالى في كل ما يهمنا. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عباس النرسي، هو عباس بن الوليد بن نصر أبو الفضل، وهو صدوق تيس. قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا ليث قال: أخبرني رجل من أهل البصرة قال: سمعت معقل بن يسار يقول: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره، ففي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وشيخه مبهم. حدثنا ليث قال: أخبرني رجل من أهل البصرة قال. ففي هذا الإسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وفيه ما كان من إبهام شيخه، ولكن له شواهد، وقد أخرجه أبو يعلى وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. للشرك فيكم، المراد به الشرك الأصغر وهو الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة وهم مؤمنون بالله عز وجل، ولكنه خشي عليهم الرياء فحذرهم منه لخفائه على كثير من الناس، وأمرهم بالتعوذ منه، ودلهم على هذه الصيغة العظيمة التي ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها وأن يحفظها وأن يأتي بها: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أي أطلب منك المغفرة لما لا أعلم من الذنوب التي صدرت مني جهلا أو غفلة أو ما أشبه، وأستغفرك لما لا أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الريح. قال رحمه الله: حدثنا خليفة قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا المثنى هو ابن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة، أي إذا ثارت، والمعنى إذا اشتد هبوبها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أبو يعلى والطحاوي في شرح المشكل، وفي الحديث إيماء إلى خوف النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب الله، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم في السماء خاف أن يكون أرسل بعذاب، فجعل يدعو الله تبارك وتعالى بالخير والبركة والنفع به ويتعوذ من الشر والدمار. اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي بكر قال: واسم أبيه القاسم بن الحارث ابن زرارة ابن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف. قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة أحد فقهاء المدينة عن يزيد عن سلمة قال: كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لا قحا لا عقيما. وهذا حديث حسن. المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي صدوق، وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وابن حبان والحاكم. اللهم لاقحا، لاقحا هي الريح الحاملة للسحاب الحامل للماء كاللقحة من الإبل. لعقيما، العقيم الذي لا ماء فيه كالعقيم من الحيوان. فكان يسأل الله تبارك وتعالى خيره ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر ما أرسل به كما في الحديث قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تسب الريح. قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أسباط، هو أسباط بن محمد أبو محمد، وثقه ابن معين وغيره، عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، هو ثقة حسن الحديث، عن أبيه عن أبي رضي الله عنه قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذا رأيتم منها ما تكرهون، ما تكرهون أي ريحا تكرهونها لشدة حرارتها أو برودتها أو تأليتم لشدة هبوبها فقولوا، وذكر النص. وفي الحديث المنع عن سب الريح، لأنها من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وليس لها دخل في شيء، وإنما هي مأمورة. وفي الحديث الحث على سؤال الله تبارك وتعالى من خيرها، والحث على الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شرها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن يحيى عن الأوزاعي قال: حدثني الزهري قال: حدثني ثابت الزرقي، ثابت بن قيس المدني الأنصاري وهو ثقة مشهور، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. من روح الله بفتح الراء روح، بمعنى الرحمة، كما في قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الريح من روح الله أن يرسلها الله تعالى رحمة بعباده، فنهى عن سبها، هي تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف الأمور، فنهى عن سب الريح كما نهى عن سب الدهر وهو محل وقوع الحوادث، وليس له تصريف في شيء، وإنما المصرف للأمور والمدبر لها هو الله، فنهى عن سب محل الحوادث كما نهى عن سب الريح، إذ ليس لذلك من الأمر من شيء، وإنما الأمر لله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الصواعق. قال رحمه الله: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج وابن أرطأة أبو أرطأة القاضي قال حدثني أبو مطر أنه سمع سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وإسناد الإمام هاهنا ضعيف. أبو مطر شيخ لحجاج بن أرطأة وهو مجهول. قال: حدثني أبو مطر شيخ حجاج، وهذا الشيخ مجهول، والحديث أخرجه أحمد والترمذي. الرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، والصواعق نار تسقط من السماء مصحوبة برعد شديد. نار تسقط من السماء تسقط مصحوبة برعد شديد، نسأل الله العافية والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدل على ما ينبغي أن يقال عند وقوع أمثال هذه الأمور السماوية، وكذا ما يقال عندما تأتي العوارض التي يصرفها الله تبارك وتعالى كيف شاء، كما مر في حديث الريح والنهي عن سبها وسؤال الله خيرها مع الاستعاذة بالله من شرها إلى غير ذلك مما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الدعاء الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يصح، وإسناده ضعيف إذ فيه مجهول، وهو أبو مطر شيخ الحجاج بن أرطأة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا سمع الرعد. قال: حدثنا بشر قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثني الحكم قال حدثني عكرمة أن ابن عباس كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه، سبحان الذي سبحت له. كان ابن عباس إذا سمع صوت الرعد قال ذلك. وهذا الحديث حديث حسن لغيره. في الإسناد موسى ابن عبد العزيز اليماني العدني أبو شعيب وهو سيء الحفظ، وفيه الحكم ابن أبان العدني ليس بالثبت، وقد ثبت الشطر الأول منه مرفوعا بنحوه، أخرجه الطبري في التفسير من طريق حفص بن عمرو من طريق إسماعيل ابن علية كلاهما عن الحكم به. قال: حدثنا بشر هو ابن الحكم ابن حبيب أبو عبد الرحمن وهو ثقة صدوق، ولكن العلة في موسى بن عبد العزيز لأنه سيء الحفظ، والحكم ابن أبان ليس بالثبت كما مر، ولكن الحديث له شواهد يتقوى بها، فالحديث حديث حسن لغيره. وفيه دليل على أن الرعد ملك موكل بالسحاب مسموع تسبيحه. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. والناس في هذا العصر كما هو معلوم علموا أمورا وأرجعوا ذلك الرعد إليها، فقالوا إنما هو تفريغ كهربائي، وهذا الصوت الذي يسمع من سحاب يحمل شحنات سالبة ومن سحاب يحمل شحنات موجبة فيقع ذلك الصوت. على كل حال لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذي ثبت مرفوعا فهو سبحان الذي سبحت له. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. وهذا صحيح عنه، وقد أخرجه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف. ففيه جواز قول الإنسان سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وقت سماع الرعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سأل الله العافية. العافية دفاع الله تعالى عن العبد كل نوع من أنواع البلايا والمحن، وأن يسلمه الله تعالى من الأسقام والبلايا والشرور. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سويد بن حجير قال سمعت سليم بن عامر عن أوسط بن إسماعيل قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقامي هذا، ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأخرجه أيضا ابن ماجه. وفيه أن العبد عليه أن يسأل الله تبارك وتعالى العافية، لأنه ما أوتي شيئا وخير له بعد اليقين من العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلوا الله المعافاة، اللهم إنا نسألك المعافاة، فمن علينا بها وبكمالها ودوامها وتمامها، وأنت أكرم الأكرمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي الورد عن اللجلاد العامري وهو صحابي عن معاذ رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، والنعمة المسرة والفرح والترفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. ثم مر على رجل يقول اللهم إني أسألك الصبر، قال قد سألت ربك البلاء فسله العافية. ومر على رجل يقول يا ذا الجلال والإكرام، قال سل. إسناد الإمام رحمه الله إسناد ضعيف، فإن أبا الورد هذا لم يعرف حاله، الذي روى عنه الجريري عن الجريري عن أبي الورد هذا لم يعرف حاله، وقد أخرج الحديث أحمد والترمذي. الخلاص والنجاة من النار ودخول الجنة تمام نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، وأكبر الفوز وأعظم النجاح للمسلم. وكما مر في الحديث قبله، ينبغي على العبد أن يهتم بسؤال العافية إذا دعا ربه، لأن العافية أوسع، وكل واحد لا يقدر أن يصبر على البلاء. سألت ربك البلاء فسله العافية، فالعافية أوسع لك. لما قال اللهم إني أسألك الصبر، إذا لم يكن في بلاء وسأل الصبر فكأنه سأل الله أن يبتليه وأن يمن عليه بالصبر على ما ابتلاه به. فإذا كان معافا من ذلك كله، فإذا سأل الصبر فإنه يسأل الصبر على ماذا؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة ابن حميد ابن صهيب التيمي الثقة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، فقال يا عباس سل الله العافية. ثم مكث قليلا، وفي رواية ثم مكثت أياما، ثم جئت فقلت علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله، فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. الحديث صحيح لغيره، في الإسناد يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وقد أخرجه أحمد والترمذي من طريق ابن أبي زياد به، وأخرج الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه: يا عم أكثر الدعاء بالعافية. ويشهد للحديث الذي معنا حديث أنس الذي تقدم، الاهتمام بسؤال العافية في الدعاء لأنها أوسع. ففي حديثنا هاهنا دليل جلي على أن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه بالدعاء بالعافية بعد أن كرر العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه سؤاله بأن يعلمه شيئا يسأل الله تعالى به. فالعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني شيئا أسأل الله به، فقال: سأل الله العافية. قال: ثم مكثت أياما، وفي رواية: ثم مكثت قليلا، وفي رواية: ثم مكث ثلاثة، ثم جئت فكرر المسألة نفسها، فقلت: علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله. فقال يا عباس: يا عم رسول الله. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوصف وهذه النسبة لكي يقنعه بأنه إنما اختار له ما فيه كمال السؤال من الله تبارك وتعالى، فقال: سل الله العافية يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سل الله العافية. ما سأل العبد ربه بعد اليقين ولا أوتي شيئا بعده هو خير له من العافية. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وأنت العفو الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.